بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب أحاديث الأنبياء، وقفنا في المرة السابقة عند قوله: باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فالمراد هنا ذكر نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. فإن سليمان عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله ذكره في هذا الكتاب بهذا الباب وغيره من الأبواب، وإن اكتفى المختصر بهذا الباب. باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فسليمان هو ابن نبي الله داود عليه السلام، وسليمان يمتد نسبه كذلك إلى نبي الله يعقوب وإلى نبي الله إبراهيم عليهما السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. وسليمان عليه السلام كما وصفه الله عز وجل: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع منيب إلى الله سبحانه وتعالى. مع أن سليمان قد أوتي من الملك وأوتي من أسباب يعني الدنيا ما لم يؤتى أحد من الناس، ونذكر الحديث ثم نفصل ذلك بإذن الله تعالى. فذكر البخاري رحمه الله تعالى بسنده، قال وعنه، يعني ذكر البخاري المختصر يقول عنه يعني عن ابن عباس عن أبي هريرة، فذكر البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمت إلى داود، قال: فقضى به للكبرى. قال: فخرجت على سليمان ابن داود فأخبرته، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لحاله مع الناس في دعوته وخوفه على الناس وحرصه عليهم ورحمته بهم صلوات الله وسلامه عليه من أن يقعوا في النار وأن يدخلوا النار. مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. الناس يقبلون على النار ويفعلون المعاصي ويجترئون عليها، كما هو حال الفراش الذي تجذبه النار ويذهب إليها مسرعا مع أنها فيها هلاكه. فكثير من الناس يدعى إلى الله ويحذر بالنار، مع ذلك هو الذي يسارع إلى النار والعياذ بالله، كالفراش. والفراش هو غوغاء الجراد، ليس المقصود به الحشرة المعروفة بالفراش فحسب، إنما يقصد به غوغاء الجراد خصوصا. فالجراد من أبرز يعني الكائنات التي تجتذبها النار، وهو إذا اقترب منها هلك، ومع ذلك فإنه يذهب إليها مسرعا. وهذا كقول الله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني حالهم كحال هذا الفراش من كثرته غوغاء، لأن الفراش يأتي بجماعات فيرى النار فينجذب إليها، كما هو حال كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ويحذرهم من النار، ومع ذلك هم يسارعون إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. وقال في الحديث: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، يعني في زمان نبي الله داود وسليمان، كانت امرأتان معهما ابناهما، كل واحدة معها ولدها، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. يبدو أن كل واحدة وضعت ولدها، أو وضعنا يعني ولديهما في مكان وهما قريبا منه أو نحو ذلك، فجاء الذئب فأخذ ولدا من الولدين. فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، يعني كل واحدة منهم قالت: لا لا، الولد ده ولدي أنا، الذي أخذه الذئب ولدك أنت، كل واحدة عايزة ولد. فتنازعه، وطبعا هو ولد واحد وليس ولد الاثنين، وإذن ففيهما امرأة تكذب. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فتحاكمتا إلى داود لأن داود هو نبي القوم، وهو في هذا الوقت حاكم القوم وقاضي القوم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى، وهذا يعني يحتمل أن الكبرى كانت لها حجة وعندها قدرة على أن تجعل الأمر لصالحها هي، مع أنها كانت كاذبة كما سيظهر، مع أنها كانت كاذبة، لكن يبدو أنها أتت بحجج أو نحو ذلك، فجعل هذا الأمر عند داود يحكم لها بالولد. فخرجت على سليمان ابن داود فأخبرتاه، يعني وكأنهما لقي سليمان عليه السلام ابن داود وسألهما عن الأمر، فعلم منهما الأمر، أو أن إحداهما شكت، ولعلها المظلومة شكت الأمر إلى سليمان. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. وهذا من التحايل على الوصول، أو هذه حيلة للوصول إلى الحق، كفعل يوسف عليه السلام لما وضع الصواع في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، حيلة للوصول إلى الحق. فقال لهم داود: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. وطبعا هو داود عليه السلام لن يفعل، لكنه احتال على هذه المسألة بهذه الطريقة الخفية اللطيفة لأجل أن يصل لاستخراج الحق. قال: فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. لماذا؟ لأن بالفعل الأرحم بهذا الغلام ستكون الأم. من التي أعلنت أنها لا تريد الولد؟ ولا إن كان هذا هو الحكم أن يشق اثنين، لا لا لا، يكون حيا الأم، لأن هي التي أكثر رحمة بالولد فقضى به لهذه الصغرى. وهذه يعني بعض المفسرين يقولون أن هذا هو المقصود بقول الله تعالى وفهمناها سليمان، المسألة دي يعني. فكذلك فيه أنه لا يشترط أن يكون في كل أمر الأعلم أو الأكبر هو الأعلى، الأكبر أو الأعلم في العموم هو الأعلم بكل مسألة، وإلا فداود هو الأعلم من سليمان، لأن داود هو نبي القوم يومئذ وهو أعلم القوم يومئذ. لكن لا يشترط أن تمتنع، أن يمتنع على غيره مسألة ربما لم تكن عنده والله أعلم. فهذا الحديث ذكره البخاري لما فيه من ذكر نبي الله سليمان عليه السلام. وسليمان عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل كما ذكرنا. لكن قبل أن نتكلم عنه نذكر هنا مسألة، وهي أن داود لم يعمد، سليمان أسف، لم يعمد إلى نقض حكم أبيه أو حكم النبي أو حكم القاضي أو حكم الحاكم، لم يعمد إلى نقضه. وإلا لو كان يريد نقض حكمه لقال لهم ماذا؟ هذا الحكم باطل. لكن هو ما تكلم عن الحكم أصلا، إنما هو احتال على الأمر لاستخراج الحق، فقال ائتوني بسكين أشقه بينكما. فلم يكن هذا نقض لحكم نبي الله داود عليه السلام. وفيه دليل على أن الحق في جهة واحدة، في جهة واحدة. وأما سليمان عليه السلام فهو كما ذكرنا نبي ابن نبي، ولقد رزقه الله عز وجل من أسباب الدنيا ما لم يكن لأحد بعده، ما لم يكن لأحد بعده. ولذلك فإن سليمان عليه السلام أوتي ما لم يكن لغيره. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي فيه أن الشيطان جاءه يشوش عليه في صلاته، قال فتناولته فأخذته، ولولا أني تذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا أريتكم لعابه على يعني كفي أو نحو ذلك، ولا أريت ولا أريتكم هو أو كلمة نحوها حيث هو كان مقيد أو كلمة نحوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لولا أن سليمان سأل الله ألا يكون لغيره هذا الأمر، وهو تسخير الجن ويجعلها يراها الناس عيانا كما كان في زمن سليمان. فإن سليمان قد سخر له من الجن والإنس والطير كما قال الله عز وجل، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فسليمان أعطي مملكة لم تعطى لأحد قبله ولا بعده، أن سخر له كل هذه الكائنات. وقال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. كان له بساط يطوف ويجوب به أنحاء الأرض، يركب هذا البساط يطوف به الشهر كاملا، يقطع الأرض من مشارقها إلى مغاربها عليه الصلاة والسلام. وكان له من الجن من يغوصون في البحر يستخرجون له اللآلئ ويعني نفائس البحر، وكان له من الجن من يصنعون له الأشياء وغير ذلك. فسخر الله له الجن والإنس والطير، وكان يفهم لغة الحيوان ويسمع كلامه ويفهمه، حتى قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. سبحان الله، يسمع قول النملة دي حاجة عجيبة جدا، ابتداء السماع نفسه ثم يفهم قول النملة، ده حاجة يعني سبحان الله. ولذلك أعطي من الملك ما لم يعطى أحد قبله ولا بعده. ولسليمان مواقف كثيرة جدا لا يسع طبعا يعني المقام لذكرها، لكن من ذلك ما كان من قصته مع الملكة المشهورة وهي سبأ، ملكة سبأ، آسف بلقيس، ملكة سبأ، هذه القصة المشهورة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن بعدما ذهب الهدهد واطلع على ملكها وجاء إلى نبي الله سليمان وأخبره بما رأى، فكان ما كان أيضا من أمره معها، وجاءت بعد ذلك مؤمنة مسلمة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كان من أمر سليمان عليه الصلاة والسلام من أمور كقصة الجياد كما ذكر في القرآن أيضا في قول الله عز وجل وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذه قصة أيضا مما ذكر في القرآن، حتى تكلم كثير من يعني أهل الكتاب بإسرائيليات كثيرة في قصص متعلق بسليمان. والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر المفسرون أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، إنه سليمان كان ملكا مجاهدا في سبيل الله، فكان يطالع يعني خيلهم في كل يوم، ففي يوم من الأيام أخذ يطالع خيله وكان يحب الخيل جدا حتى انشغل بسببها عن صلاة العصر، فلما كان ذلك أمر بردها ثم أمر بها ووسمها بالكي توقيفا لها على الجهاد، بخلاف ما ذكره بعض المفسرين أنه عقرها. لا، صحيح، لأن هذا إتلاف للمال، هذا إتلاف للمال، وهذا نبي لا يفعل ذلك، إنما الصحيح أنه ماذا فعل، أنه وسمها بوسم من رآها علم أنها وقفت للجهاد، خلاص دي مش بتاعة أن الناس يعني يتمتعوا بها، لا، دي موقوفة للجهاد توبة من ما كان في هذا الأمر. أيضا من الأمور التي تعرضت لها القرآن في ذكر سليمان عليه السلام الفتنة التي ذكرت في قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الخرافات والأباطيل الإسرائيلية كثيرة في ذلك، والصحيح أن المقصود بفتنة سليمان هنا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي تاب وسأل ربه المغفرة. ما كان من أمري أنه عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهم تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، أو نسي ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهم جميعا فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة. وهذا فيه دليل على أن أنبياء بني إسرائيل كان لهم من النساء أكثر من واحدة، يعني ردا على اليهود والنصارى الذين يهاجمون الإسلام لأنه فيه التعدد. هذا نبي من أنبياء بني إسرائيل، ويعقوب كان له زوجتان، أم يوسف وأم الآخرين. نعم، فلما كان ذلك ولم يقل إن شاء الله لم تحمل منهم إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفسي بيده، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمع. جاءت بشق رجل وهو الذي عناه الله بقوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، شق إنسان ثم أناب. نعم، أيضا مما تعلق بنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أنه ممن رفع البيت المقدس كما رفع إبراهيم البيت الحرام. وسليمان عليه الصلاة والسلام اضطربت اليهود فيه كذلك، فاليهود القدامى اتهموا سليمان بالكفر، اتهموا سليمان بالكفر والسحر، ولذلك قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فكانت اليهود تزعم أن سليمان قد كفر. وكذلك أيضا من الخرافات الإسرائيلية أنهم زعموا أن سليمان قد ضاع خاتمه الذي كان يحكم به مملكته، وأن هذا الخاتم سقط منه في البحر، وأنه قد يعني عثر عليه الشيطان أو شيطان وصار هو الذي يحكم مملكة سليمان بعد ذلك. وأيضا مما زعمه اليهود أن سليمان كان يحكم بالسحر، وأن كتب السحر كانت تحت كرسيه، هذا كله إجرام، وإنما الذي فعل ذلك هم الشياطين الذين وضعوها بعد ذلك بعد موت سليمان، كما قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم. وأيضا مما نسبته اليهود إلى سليمان أنه كفر بالله عز وجل بعدما ضاع خاتمه، وكل هذه الأباطيل وغيرها ينسبها اليهود القدامى إلى نبي الله سليمان. أما يهود العصر فحاولوا تحسين الصورة وكذبوا أيضا، وكذبوا أيضا، فادعوا أن سليمان له يعني ما يسمى بالهيكل تحت بيت المقدس ونحو ذلك، ولذلك شرعوا في مسألة إقامة الهيكل تحت بيت المقدس لأجل هدم بيت المقدس، وهذا أيضا مما يعني يدل على كذبهم لعنة الله عليهم. وأما موت هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقد كانت وفاته في مشهد أيضا مهيب عجيب، فإنه قام يصلي عليه الصلاة والسلام، وكان في آخر حياته يصلي مستندا إلى عصاه يعني ضعف بدنه، فكان يصلي مستندا إلى عصاه، فقام يصلي وأطال في صلاته حتى جاءه الموت وهو على هذه الحالة، كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما مات لم يعرف أحد أنه مات، وظل الحال على هذا الحال مدة لا يعلم الله أعلم هذه المدة يعني يقينا، وكانت المملكة تسير على هذا النحو مدة وزمنا طويلا، والكل يعتقد أن سليمان قائم قانت وهو مستند إلى عصاه. ما عرف أو ما علمت المملكة بموت سليمان إلا بعدما أكلت دابة الأرض، الأرض والحشرات ونحو ذلك، أكلت أصل العصا، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته العصا من أصلها. فلما أكلت أصل العصا فلما خر عليه الصلاة والسلام تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأن الجن فيهم رعونة وإجرام، فكان كثير منهم يحاول أن يخرج عن سيطرة سليمان عليه السلام ومملكته، فلما كان ذلك صاروا يتندمون على ذلك، ولذلك زعموا بعد ذلك أن سليمان كان يحكمهم بالسحر ونحو ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن ذلك. فسليمان نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ومسألة أخيرة قبل أن نختم، وهي هل النبي العبد أفضل أم النبي الملك؟ ها النبي العبد أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا نبيا أو عبدا نبيا مرسلا عبدا مرسلا أو أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا مرسلا صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه إذا أعطي الإنسان في الدنيا فإن ذلك يكون من حسابه كذلك في الآخرة، وعلى قدر عدم أخذه من الدنيا يكون على قدر ما يكون له في الآخرة. أي نعم. نسأل الله تعالى أن يحسن آخرتنا وإياكم، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المرسلين المؤمنين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.